قام الشباب هداهم الله يقول أنا لم أبايع الوالي ولهذا لا تلزمني وليس في عنقي بيع. ما هي نريد كلمة إذا اجتمع المسلمون على الآمير وجبت الطاعة على الجميع ولو ما بايع بشر. الصحابة والمسلمون ما بايعوا بكر وعمر كلهم إنما بايعوا في المدينة بايع بعضهم المدينة ولزمة بيع الجميع في جميع أقطار المملكة الإسلامية. فإذا بايع ولاة الأمور على الأهل والعقل ولي الأمر وجبت الطاعة على الجميع وإن لم يباشروا البيعة كل واحد من الرعية تلزمه البيعة وإن لم يصافح وإن لم يتولى البيعة بنفسه هو لازم أن يخضع لهذه البيعة وأن يسمع ويطيع ولاة الأمور وإن لم يباشر بنفسه أنه بايع بنفسه. بل إذا بايع ولاة الأمور لزمت البيعة في الجميع وصاروا جميعا عليهم عليهم الطاعة والسمع والطاعة بالمعروف وعليهم الكف عن أسباب الفتنة وشق الأعصاب مهما كان في أي بلاد الله كان تبع هذه المملكة مثلا.